الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى شرع هذه الشرائع فأرسل الرسل بها وأنزل الكتب، وهذه الشرائع التي شرعها الله جل وعلا لخلقه إنما جاءت لتحصيل مصالحهم وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وإن هذه الشريعة ألا وهي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من خير الشرائع وأكملها، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. والحديث حسنه العلامة الألباني. فهذه شريعة عظيمة وشريعة فيها كل خير، أي أنها دلت الناس على الخير وحذرتهم من الشر. هذه الشريعة كما يقول أهل العلم جاءت لحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض والمال والعقل، جاءت لحفظ هذه الأمور الجليلة العظيمة. وإن مما جاءت به الشريعة حفظ النفس من إزهاقها ومن إراقة الدماء، فلهذا شرع القصاص. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إنما شرع هذا القصاص لحفظ الدماء ولصونها ولحفظها، فإذا علم القاتل أنه سيقتل لم يتجرأ على إزهاق روح أخيه، فإذا لم يتجرأ فقد حفظ نفس أخيه وحفظ نفسه من القصاص. ولهذا كانت هذه الآية من أبلغ الآيات: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياة لمن هم بالقتل، وحياة أيضا لمن أريد قتله، لمن أريد قتله. فهذه الشريعة جاءت بحفظ الدماء من سفكها، ولهذا جاء الوعيد الشديد في قتل النفس المعصومة التي حرمها الله جل وعلا، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا إلى هذا الوعيد العظيم على من يتعمد ويتجرأ على قتل النفس المعصومة التي عصمها الله جل وعلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا وعيد شديد وتهديد أكيد لمن يتجرأ على هذه الأنفس المعصومة. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث ابن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم يوم عرفة عندما اجتمع بهم في ذلك المقام العظيم فخطب بهم خطبة عظيمة، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا. فنفس المؤمن معصومة، ونفس المؤمن عظيمة عند الله جل وعلا. فقد جاء عند النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون عند الله جل وعلا من قتل نفس مؤمنة، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة. ولنعلم أن قتل النفس جرمه عظيم وإثمه كبير، فقد جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقول الزور وفي رواية وشهادة الزور. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه أحاديث عظيمة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان حرمة إزهاق روح المؤمن إزهاق روح المؤمن بغير حق. فعجبا فعجبا ممن يتجرأ على قتل الأنفس المعصومة، يتجرأ على قتلها وقد نسي الوعيد الشديد والتهديد الأكيد من رب العالمين سبحانه وتعالى. بل جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة وبيده رأسه وأوداجه تشخب دما، ويده الأخرى بيد الجاني والقاتل بيد الجاني والقاتل، فيأتي به إلى رب العالمين فيقول: يا رب يا رب، سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني سل هذا فيما قتلني. يوم أن يجمع الله الأولين والآخرين. وقد جاء في الترغيب والترهيب للمنذري بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله فاغتبط وفرح بقتله لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فعليك أيها المسلم أن تحذر من هذه الجريمة الشنيعة ومن هذا الأمر الشنيع، أعاذنا الله وإياكم منه. ولهذا قيل أو جاء في الأثر: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه. فإذا صاب العبد دما حراما ضاق صدره وتنكدت معيشته وكانت حياته ضنكا، فإياك يا عبد الله أن تصيب دما حراما أو أن تعين على قتل مسلم بغير حق، فإن هذه رزية عظيمة وجرم عظيم وجرم عظيم. وقد جاء عن بعض القتلة أنهم قتلوا وقتلوا فضاقت بهم الأرض بما رحبت، فضاقت بهم الأرض بما رحبت. نسأل الله جل وعلا العافية. كان رجل من الرجال يصاحب أخاه، أخا له، وكان هذا الأخ صديقا له، يعاشره ويخالطه، وبينه وبينه مودة ومحبة. فدخل الشيطان بينهم فقتله والعياذ بالله، ثم أعمى أمره، ولم يدري ولاة الأمر ولا أولياؤه بمن قتله. فهذا القاتل لم يهنأ أبال، ولم تطمئن له نفس، ولم تطمئن له نفس. يذكر عن هذا القاتل أنه كان يأتيه ذلك المقتول إذا أراد أن ينام، يأتيه إذا أراد أن ينام، فإذا كان في النعاس والسنة جاءه رأسه، أي رأس صاحبه المقتول، فيقول: يا فلان لما قتلتني، لما قتلتني. جلس على هذا أيام وليال، ثم بعد ذلك ضاقت به الأرض بما رحبت، ضاقت به الأرض بما رحبت، وذهب إلى أوليائه وقال لهم: أنا الذي قتلت أخاكم. فقتل النفس ليس بالأمر الهين، كما حدثني بهذه القصة أخ من الإخوة الثقات. فعلينا أن نحذر من هذا الأمر العظيم، وأن نحذر الناس منه، وخاصة في هذه الأيام، فقد كثرت هذه الأسلحة، وصار الناس وصارت بين أيديهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر، أي من قتل بعضنا بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء لعظمها عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحذر كل الحذر من إزهاق الأرواح وسفك الدماء، فقد صارت دماء المسلمين رخيصة عند كثير منهم، لا يبالون بقتل تلك الأرواح المعصومة، ولا يبالون بسفك الدماء، ولا يبالون بالاعتداء. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإشارة بالسلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والإشارة بالسلاح، فقد ينزغ الشيطان في يد أحدكم فيصيب أخاه. وفي لفظ: إن من أشار بأخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. فما بالكم بمن يعتدي على هذه الأنفس، إذا كان الذي يشير بسلاحه تلعنه الملائكة، تلعنه الملائكة، فكيف بمن يعتدي على هذه الأرواح ويزهق هذه الأنفس ويسفك هذه الدماء المعصومة. إخواني، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة. انظروا، امرأة دخلت النار يوم أن قتلت هرة، قتلت ذلك الحيوان، لما كانت سببا في قتله، أدخلها الله النار. دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلم تطلقها تأكل من خشاش الأرض، ولا أعطتها شيئا من الطعام، فأدخلها الله جل وعلا النار بسبب قتلها لتلك الهرة. فكيف بمن يقتل النفس التي أكرمها الله وكرمها رب العالمين؟ كيف بمن يقتل تلك الروح الطاهرة أو تلك النفس المؤمنة؟ كيف بمن يقتل طلبة العلم وحفاظ القرآن ويعتدي على هذه الأنفس التي طهرت فيما نحسبها بكتاب الله، وطهرت بالاستقامة على سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نسأل الله جل وعلا العافية. نبي من الأنبياء قرصته نملة كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، ثم قتل تلك القرية ألا وهي قرية النمل، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة، هلا نملة واحدة. فانظروا، إن هذا الدين دين عظيم، إن هذا الدين دين عظيم. حتى الحيوان، حتى البهائم أمر الله جل وعلا بالإحسان إليها. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. قال أهل العلم: من أعال شيئا من البهائم فأهمله كان عليه في ذلك وزر، كان عليه في ذلك وزر. إخواني في الله، فكيف بمن يعتدي على هذه الأرواح وعلى هذه الأنفس المعصومة التي عصمها الله جل وعلا؟ قال سبحانه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذه الآية تدل على أن المؤمن من كمل إيمانه لا يتعمد ولا يقصد قتل نفس أخيه. أيها الإخوان، هذه الشريعة جاءت بحفظ دماء المعاهدين ودماء أهل الذمة، وإن كانوا كفرة وإن كانوا على غير هذه الملة. فقد جاء الوعيد الشديد بمن اعتدى على نفس معاهد من المعاهدين، كان بينه وبين المسلمين أمان، أو كان بينه وبين المسلمين عهد. فقد جاء في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتشم من كذا وكذا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نحذر كل الحذر من إزهاق هذه الأرواح، وأن نحذر الناس من إزهاق الأرواح الذي كثر في هذه الأيام بسبب ضعف الوازع الديني والوازع السلطاني في قلوب كثير من الناس. وصارت أرواح المسلمين في نظر هؤلاء أهون وأرخص من أرواح الذباب. نسأل الله جل وعلا العافية. وإنما فعل بأخينا رحمه الله من إزهاق لروحه، من إزهاق لروحه وسفك لدمه، إنها أياد آثمة وأياد غادرة. قال بعض أهل العلم كالإمام مالك وغيره: إن قتل الغيلة الذي هو قتل غدر ليس لأولياء المقتول أن يعفوا عن القاتل، وليس لهم أن يأخذوا دية، بل على ولي الأمر أن يقتص منه. ليس لهذا الغادر إلا القصاص، وقد نص على ذلك بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف تدعوه نفسه إلى أن يضع هذه المتفجرات فيقتل بها روح مؤمن أو أرواحا للمؤمنين، فيقتل بها أو يزهق بها روح مسلم أو مؤمن أو أرواحا من المسلمين؟ أين عقله؟ أين عقله؟ وأين إيمانه الذي يمنعه ويردعه من مثل هذه الفعلة الآثمة ومن هذه المكيدة؟ نسأل الله جل وعلا العافية، نسأل الله جل وعلا العافية. هذا أمر جلل وعظيم، نخشى أن يفتح علينا باب شر، نخشى أن يفتح علينا باب شر. فيأمن الإنسان على نفسه ولا على عرضه، ولا على ماله، فالحذر كل الحذر من هذا الفعل ومن أمثاله. كيف طابت نفس هؤلاء أن يعرضوا أولئك الأبناء الصغار الذين أصيبوا من ذلك الحادث، منهم من خسر عينه، ومنهم من جرح، ومنهم. فنسأل الله جل وعلا العافية، فإن من الناس من يستبيح دماء المسلمين، فنقول لهم اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله واعلموا أن الله محيط بالمجرمين، وإن الله جل وعلا بكل شيء عليم، وإن الله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول سبحانه وتعالى على لسان لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فكيف بك يا عبد الله؟ يا من اعتديت على هذه الأنفس بقتلها وجراحتها، كيف بك يوم القيامة، يوم أن يؤتى بك ويأتي بك ذلك المقتول يأخذك بيدك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يجرك بيدك إلى رب العالمين، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم أن يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين. فنقول لهم اربعوا على أنفسكم واتقوا الله جل وعلا. ونحن نعلم أن هذا هو طريق الأنبياء، هذا هو طريق الأنبياء، فهكذا دعاة الحق لابد أن ينطنوا أنفسهم على هذا الأمر وعلى هذا الابتلاء. فيقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فهذه الطريق قتل فيها الأنبياء، قتل فيها الأنبياء، وقتل فيها الصديقون، وقتل فيها الصالحون. فعلى الإنسان أن يوطن نفسه. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيا من استقمت على الحق ودعوت إلى الحق وحذرت من الفتن وأهل الفتن، اعلم أنك ستبتلى في نفسك وفي عرضك وفي مالك ما سلم الله من خلقه ولا نبي الورى. فكيف أنا لا تظنن عبد الله أن هذا الطريق مفروش بالزهور والورود، بل هو محفوف بالمخاطر. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فعلينا أن نوطن أنفسنا، أن نوطن أنفسنا، وأن نهب أنفسنا لله سبحانه وتعالى، وأن نهب أنفسنا لله. نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي أشد الإذاء، أوذي في نفسه فكان يرجم بالحجارة حتى تدمى قدماه، وكان يقال له ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وأبتر وإلى غير ذلك. ابتلي صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يدخل مكة ما استطاع بعد أن رجع من الطائف إلا في جوار مطعم بن عدي أو عدي، دخل في جواره، أرادوا قتله وأرادوا سفك دمه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله لا يهدي القوم الكافرين. فعلى العبد أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. أوذي أشد الإذاء، جاءه قومه إلى المدينة، أقاربه وقبيلته وعشيرته في أحد، أرادوا قتله وقتل أصحابه، فصبر صلوات الله وسلامه عليه، كسرت ثنيته وشج رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: غفر الله لقومي فإنهم لا يعلمون، وقال في أصبعه: ما أنت إلا أصبع دميتي في سبيل الله ما لقيتي. فعلينا أن نحتسب الأجر. وإذا مات الإنسان على خير وطاعة وتوفاه الله جل وعلا على حسن خاتمة كهذا الرجل فيما نحسبه، صلى بالناس المغرب ودرس القرآن وعلم وصلى بهم العشاء وخرج من مسجده، لم يخرج من حانة خمر ولا من مكان فيه زور وبهتان، إنما خرج من بيت الله، إنما خرج من بيت الله سبحانه وتعالى. فهذه خاتمة عظيمة، أن تموت على خير وطاعة. وكما قيل: من مات على خير وطاعة في هذا الزمان والله الذي لا إله غيره لا يحزن عليه بل يفرح له، نحسبه من الشهداء والله حسيبه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فمن مات على خير وطاعة فليفرح له، لأننا في زمن نسأل الله العافية كثرت فيه الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلينا أن نوطن أنفسنا وأن نصبر، فهذه أيام الصبر، هذه أيام الصبر. فعلينا أن نصبر كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فإياكم وردة الأفعال، فإن من يتولى هذا هم ولاة الأمور. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ذكر حديث ابن مسعود ثم قال: والذي لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والذي يتولى هذا هم ولاة الأمور، فإياكم والطيش، وإياكم وردود الأفعال. فعلينا أن نصبر وأن نحتسب، وولاة الأمور هم الذين يأخذون بقصاص هذا الرجل وبحق هذا الرجل وما لنا إلا أن نصبر، أن نعبد الله وأن نطيعه، وأن نجتهد في التعليم، في طلب العلم وتعليمه للناس، وأن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي تحذير الناس من الفتن، وفي تحذير الناس من البدع والشرك، فإن هذا بإذن الله هو الذي يكون سببا لحفظنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا حفظت الله في طلبك للعلم وإخلاصك فيه واجتهادك فيه وقوة همتك في هذا العلم، فاعلم بأنك ستحفظ. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فعلينا أن نشتغل بالعلم والتعليم، وأن نشتغل بدعوة الناس إلى الحق، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي سلف الأمة. وإياي وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونحمد الله أن منهجنا، أي منهج أهل السنة والجماعة، هو منهج رحمة بالخلق وليس منهج شر وبلاء ومحنة. فأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، بل أهل السنة هم أرفق الناس بالناس، فعلينا أن نجتهد في العلم والتعليم وفي دعوة الناس إلى الحق وفي العمل بالحق. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، كقطع الليل المظلم. فأمر بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة، فإن المسارعة إلى الأعمال الصالحة تكون حصنا لك من الفتن، وتكون حصنا لك من هذه الشرور. وجاء عند مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي في القتل كهجرة إلي. فخير ما تطمئن به القلوب في الفتن وتنشرح به الصدور هو أن يقبل العبد على ربه، لأن الناس في الفتن قد تقل أو تضطرب عقولهم وتذهب أحلامهم ويضعف إدراكهم، فقد يقعون في الفتن ويكونون من حطبها، ولكن إذا صبروا واحتسبوا الأجر عند الله وأقبلوا على ربهم بالطاعة فبإذن الله يجعل الله جل وعلا لهم نورا، لهم نورا فيبصرون به الحق من الباطل ويبصرون به الهدى من الضلال. فالله الله في الإقبال على طاعة الله في زمن الفتن، في زمن الفتن. كذلك علينا أن نكون حريصين كل الحرص على إرساء الأمن والأمان بين الناس، فإن الأمن والأمان نعمة من النعم يسعى إليها كل مخلوق، حتى الطيور، حتى الوحوش، حتى الحيوانات والدواب، فما من مخلوق إلا ويهفو قلبه إلى هذه النعمة، وهي نعمة الأمن والأمان. فعلينا أن نسعى إلى إرسائها وإلى إرساء دعائمها، فإنها من أجل النعم، وهذه النعمة من الله ليست من أحد، والأصل فيها من الله، ولا شك أن لها أسبابا، لكن الأمن من الله جل وعلا. فإبراهيم طلبه عليه الصلاة والسلام لأهل مكة قبل الرزق: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فهذا الأمن من رب العالمين، هذا الأمن والاستقرار والرخاء إنما هو من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فالله الذي أمنها والله الذي جل وعلا رزقها. وأيضا يقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي أمنهم من الله واستقرارهم من الله. فعلينا أولا أن نطلب الأمن منه سبحانه وتعالى. فكم يسعى اليوم الناس إلى تحقيق الأمن وغفلوا أن الأمن من الله، فتراهم يعقدون المؤتمرات ويعقدون المجالس، بل سموا مجلسهم مجلس الأمن، وما التفتوا إلى أن أو ما علموا أن الأمن من الله سبحانه وتعالى. ولن يتحقق الأمن والأمان إلا بأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى، جعلها الله جل وعلا لهذه النعمة. فمن هذه الأسباب توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب عظيم قد نص الله جل وعلا عنه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. كيف نسعى أو نريد الأمن والأمان ونحن لم نحقق التوحيد في أقوالنا وأفعالنا، في ظاهرنا وباطننا؟ لا، لابد أن نحقق التوحيد وندعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، ونبدي الشرك والتنديد من دونه سبحانه وتعالى، حتى يؤمننا الله سبحانه وتعالى ويمن علينا بهذه النعمة العظيمة. إن من أسباب الأمن وتحقيقه هو طاعته سبحانه وتعالى، الطاعة، أن نكون ممتثلين لأمره مجتنبين لنهيه. فإذا أطعناه وانقدنا لشرعه أمننا الله سبحانه وتعالى وحفظ الله دماءنا وأعراضنا، لأن الطاعة خير وبركة والمعصية شؤم وبلاء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وعملوا الصالحات لجاءهم الأمن والأمان والأرزاق والبركة في الرزق، لكن لما عصوا وأعرضوا وأدبروا عن شرع الله، كيف تريد الأمن وأنت تعارض شرع الله؟ نريد الحرية، نريد أن نكون أحرارا في عقائدنا، لا نريد تحكيم الشريعة، نريد هذه القوانين الغربية. كيف تريد الأمن وأنت تدعو إلى حرية المرأة وخروجها وفسخها من حيائها؟ كيف تريد الأمان من الله وأنت تحارب الله بهذه الأفكار؟ كيف تريد الأمان من الله وأنت تدعو إلى التشيع والرفض؟ كيف تريد الأمان من الله سبحانه وتعالى وأنت تدعو إلى الفرقة والحزبية؟ لا، لابد أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى. فالطاعة يا إخوان، كم تصرف الآن من أموال وكم تنفق من أموال من أجل تحقيق الأمن؟ والله الذي لا إله غيره، إن طاعة رب العالمين وتعليم الناس وخطب الخطباء وتعليم المعلمين وموعظة الواعظين خير من مئات المعسكرات، خير من مئات المعسكرات، لأن هؤلاء بوعظهم وتعليمهم وبنصحهم تهدأ بهم النفوس، تهدأ بوعظهم ونصحهم وتعليمهم الأنفس. وكما تعلمون أن الحجة أقوى من ماذا؟ والبيان أقوى من السيف، فإن السيف يأسر البدن، فإن السيف يأسر البدن، وأما قوة الحجة فإنها تأسر القلب. فالله الله في طاعة رب العالمين. كذلك الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبذ الفرقة والاختلاف والتحزب، أن نجتمع كما أمرنا الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. أين عقول هؤلاء من هذه الآية؟ فلا بد أن نجتمع، وأن نجتمع على ولاة أمورنا، أن نجتمع على ولاة الأمر بالسمع والطاعة والدعاء لهم والنصح لهم وعدم غشهم. هذا هو الأصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نتوب إلى الله، فما أحوجنا إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا شك ولا ريب أن العبد يبتلى. وقد قيل للشافعي: أيمكن الرجل قبل أن يبتلى؟ قال: لا، يبتلى ثم يمكن، يبتلى ثم يمكن. ثم قرأ قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام: الصبر تدفع به الشهوات، واليقين تدفع به الشبهات. فلا بد من صبر وثبات على هذا المنهج الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فأوصي نفسي وإخواني بأن نصبر وأن نصابر، وألا يكون لنا ردة فعل، بل علينا أن نكون مفاتيح خير ومغاليق شر. وقد أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر وبأن يعفو وأن يصفح، وما فعل بأخينا رحمه الله فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. فهم تحت، بارك الله فيكم، أمر الله جل وعلا، فهم في ملكه سبحانه وتعالى. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. فعلينا أن نجتهد في الطاعة، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى، وألا نكون مفاتيح فتنة، وأن نسعى بكل ما نستطيع إلى كل خير. ودائما أنصحكم أن تبينوا عقيدتنا وأن تبينوا منهجنا، فإن كثيرا من عامة الناس لا يفقهون منهج أهل السنة ولا يعلمونه حق العلم. فعلينا أن نبين منهجنا بأنه منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نسلك طريقة المتقدمين، طريقة الصحابة والتابعين والأئمة كالإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وننبذ هذه الأفكار التي فيها عار وشرار من سفك للدماء ومن تفجير وغير ذلك في بلاد المسلمين. فإن هذا يؤدي إلى فتح شرور عظيمة، إلى فتح شرور عظيمة. فلسنا من هؤلاء، لسنا من هؤلاء، لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقدوتنا في ذلك أهل العلم الكبار، نرجع إليهم ونعود إليهم. والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت، لا بقول فلان، لا بقول فلان. فمن كان رب العالمين ورسوله قد كفراه فذاك ذو كفران. أما أن يتجرأ الإنسان بالتكفير لعامة المسلمين ويستحل الدماء فهذا جرم عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.